بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية. المراد بالهبة هي ما قصد بها نفع المعطى. المراد بالهبة هي ما قصد بها نفع المعطى، يعني لا يقصد بها الثواب، لا يقصد بها الأجر. لو قصد الأجر لصارت صدقة، لصارت صدقة. نعم، هو يؤجر بالهدية، لا شك أنه يؤجر إذا أهدى، لكن الهدية أصلا تعطى لأجل أن ينتفع المعطى، ينتفع المعطى، لا لقصد التقرب ابتداء. إنما الذي لقصد التقرب هي ما تسمى الصدقة، الصدقة هذه لقصد التقرب. طيب، والعطية، العطية أيضا مثل الهبة، لكن العطية تكون في مرض الموت، تكون في مرض الموت المخوف. هذا العطية، العطية تكون في مرض الموت، والهبة ها في حال الصحة، الهبة في حال الصحة، والعطية في حال مرض الموت، في حال مرض الموت. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. قال: الهبة من هبوب الريح أي مروره. والهبة، هبة مصدر يهب، مصدر يهب، وهب هبة، مصدر وهب يهب هبة، هبة. وأصلها، أصلها من وضع الشيء إذا أعطاه، أصلها، أصلها من وضع: وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحه وهبة للالتهاب وقبول الهبة إلى آخره. على كل حال، العطية مصدر، عطيها مصدر، وهي ما كان في حال الصحة، ما كان في حال، في حال الصحة. قال: الهبة من هبوب الريح أي مروره، أي مروره، لأن الهبة تمر من المالك إلى الموهوب، إلى الموهوب له. الهبة تمر من المالك إلى الموهوب له، إلى الموهوب له. ولهذا قال: الهبة من هبوب الريح أي مروره. يقال: وهبت له شيئا وهبا، وهبا بإسكان الهاء وفتحها، يعني وهبا، ويقال أيضا وهبا، وهبا. وقال: وهبة، وهبة. والالتهاب قبول الهبة، الالتهاب قبول الهبة، يعني الشخص الذي يقبل الهبة، الذي يقبلها، فعله، فعله يسمى التهاب. والاستهاب سؤال الهبة، إذا قلت أعطني هبة، إذا قلت هب لي شيئا، هذا يسمى استهاب، والاستهاب سؤال الهبة. والعطية هنا الهبة في مرض الموت، العطية الهبة في مرض الموت. قال: وهي التبرع إلى آخره. شرع المصنف هنا بتعريف الهبة اصطلاحا، شرع المصنف بتعريف الهبة اصطلاحا. طيب نريد أن نأخذ تعريفها من الزاد. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. واضح ولا؟ يقول: هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. صح؟ طيب غيره مشكلة، المصنف هنا أخرها فما تكون واضحة، لو قدمت اتضح المعنى. يعني مثلا تقول: هي التبرع بتمليك غيره ماله المعلوم الموجود في حياته. هذا معناه، لأنه يملك غيره من ماله، الموجود ليس المعدوم، الموجود في حياته، يعني في حال الصحة. أما ما كان في حال الموت يعني بعد الموت، هذا تسمى وصية، أما في حال المرض المخوف تسمى عطية، قال رحمه الله تعالى: وهي التبرع. فقوله التبرع ها يعني لا يأخذ عليها عوضا، يعني لا يأخذ على الهدية عوضا، لأن إذا أخذ عوض ما صارت هدية، إما أن تكون بيعا ها، وإما أن تكون هبة بقصد الثواب، طيب قال: وهي التبرع من جائز التصرف. إذن غير جائز التصرف لا يملك أن يهدي. قال: بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. البهوتي رحمه الله تعالى ذكر محترزات التعريف، ولهذا ما يحتاج أن نذكرها، نقرأ ما ذكره البهوتي. أخذ كل كلمة من التعريف ها وأخرج محترزاته. قال: مفعول تمليك. يعني بتمليك، هذا مفعول تمليك، لأنه يملك غيره، بتمليك ماله المعلوم. قال: بما يعد هبة عرفة، فخرج بالتبرع ها عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، هذا ليس هبة، ولهذا قال في التعريف ها قال: وهي التبرع. قال: فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، فهذا لا يسمى هبة حتى لو سماه هبة، حتى لو قال: وهبتك بيتي في كل تسكنه سنة بعشرة ألف ريال، شو يسمى؟ إجارة. وهبتك سيارتي بخمسين ألف ريال، سمى بيع، إذن ليس تبرع. ولهذا قال: عقود، خرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. وبالتمليك، عندي مكتوب بالتمليك صح؟ عندي إيه؟ ضعوا اللام، وبالتمليك الإباحة، كالعارية، يعني إباحة المنفعة، قلت: هذه السيارة انتفع بها لمدة شهر، أو اسكن في البيت لمدة سنة بدون أجرة، هذه لا يسمى هدية، يسمى عارية. لماذا؟ لأنه سيرد العين، ينتفع بها ويرد العين، أما الهدية لا يرد العين. واضح لا؟ ولهذا قال: وبالتمليك، يعني خرج بالتمليك الإباحة كالعارية، وقوله: وبالمال، لأن قال بتمليك ماله، فقوله: وبالمال نحو الكلب. الكلب ليس بمال، فلا يصح أن يوهب، وانتبهوا هنا، المصنف رحمه الله تعالى أخرج الكلب من لفظة مال، يعني معناه أنه لا يدخل في الهبة، وبعد قليل سيذكر أنه يوهب الكلب، أن تجوز هبة ما يباح انتفاعه. فإما أن يكون في المسألة ها قولان، واضح ولا؟ وإما أن يكون المراد بهبة الكلب فيما يأتي رفع اليد عنه، لكنها تسمى هبة تجوزا، يعني يرفع يده عن الكلب ويقول خذه، هنا ما يسمى هدية، يسمى ها يرفع يده، عنها. فهنا أخرج الكلب، معناه أن الكلب لا تجوز هبته. لا تجوز هبته. قال: وبالمعلوم المجهول. المجهول يعني إذا وهبه شيئا مجهولا فلا تكون هبة، لأن قال بتمليك ماله المعلوم الموجود. وسيأتينا أيضا أن المذهب يرون أن المجهول لا تجوز هبته، لأن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إلا أنهم في المذهب استثنوا ما يباح استعماله كالكلب والأدهان النجسة. طيب، قوله المجهول يعني أن هبة المجهول لا تصح، والصحيح أنها تصح كما سيأتي. الصحيح أن هبة المجهول يصح كما تأتي. قال: وبالموجود المعدوم. المعدوم يعني لا تصح هبة المعدوم، لا تصح هبة المعدوم. لو قال: وهبتك ما تلده دابتي، وهبتك ما تلده دابتي، الآن الدابة ليست بحامل، هذا لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأن لا يجوز بيعه، والذي لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. لكن عقود التبرعات أخف من عقود المعاوضات، انتبهوا لهذا. عقود التبرعات ها يتسامح فيها ما لا يتسامح ها في عقود المعاوضات. ثم العقود إن تكن معاوضة فحرر عنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة. فدر التفرقة، أتعرفون هذا البيت ها؟ هذا منظومة الشيخ رحمه الله تعالى، منظومة في الفقه. ولعلنا إذا انتهينا من الورقات نأخذها، هي قواعد فقهية مهمة جدا. إذن عقود التبرعات أمرها أخف، لأن ما يترتب عليها غرض ولا يترتب عليها خسارة ولا يترتب عليها ضرر، صح ولا لا؟ قلت: إذا ولدت الناقة لك ولدها، صح ولا لا؟ طيب ماتت الناقة، ما ولدت، هل هو خسر شيء؟ ها، ما خسر شيء. لكن لو قلت: أبيعك ولد الناقة، هذا في غرض، في جهالة، وبيع ما لا يملك، واضح لا؟ فيختلف. فالصحيح أنه يجوز بيع المجهول والمعدوم كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، يعني لا تصح الهبة في المجهول والمعدوم إلى آخره. قال: وبالحياة الوصية. الوصية يعني الوصية في حال الممات وليست في حال الحياة. الوصية يعمل بها متى؟ بعد الموت، ويتملكها الموصى، الموصى له متى يتملك؟ بعد الموت. إذن خرج من الهبة. قال: وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع. نعم، هذا عند جمهور العلم، جمهور العلماء إذا اشترط العاقد فيها عوضا يعني الواهب اشترط عوضا فهي بيع، فهي بيع. قال: مثلا وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني 15 ريالا، وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني كذا، ماذا يسمى هذا؟ بيع. يأخذ حكام البيع في خيار المجلس، في خيار القبل إلى آخره. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة، يثبت الخيار والشفعة. يعني لو قال: وهبتك هذا الكتاب ب10 ريالات، فله الخيار في المجلس، الموهوب والموهوب له، لأنه بيع. وأيضا في الشفعة، لو قال: وهبتك نصيبي من هذه الأرض على أن تعطيني 30,000 ريال، شو يكون فائز؟ وهبتك نصيبي من هذه الأرض على أن تعطيني 30 ريال، يكون هبة ولا بيع؟ سنت، يكون بيع، يكون بيع. الشريك له أن يشفع، ولهذا يقول: ويثبت الخيار والشفعة، يعني وتثبت الشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد. إذا كان العوض مجهولا، نعم، إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبك، وهبتك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبك، هنا يأخذ حكم البيع الفاسد، يأخذ حكم البيع الفاسد. والبيع الفاسد ماذا يترتب عليه؟ ها، إلغاء العقد، هذا ما في إشكال، العقد ملغي، يرد المبيع ويأخذ الثمن، لكن يترتب عليه النماء، هذا معنى كلام المصنف، يترتب عليه النماء المتصل والمنفصل لكل المالك. ولهذا قال: لأنه تملك بعوض معلوم يثبته الخيار والشفعة، فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمه كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا. لا لو قال وهبتك هذه الشاه على أن تعطيني كتب المغني، ها وش يصير هذا؟ بيع، بيع. طيب الكتب غير موجودة، ما يملك كتب المغني، شو يصير البيع؟ فاسد. طيب ولدت الشاه وهي عنده، تقول لمن ولدها؟ للمالك، للمالك، لأن أخذ حكم البيع الفاسد، أخذ حكم البيع الفاسد. قال فيردها بزيادتها مطلقا، مطلقا يعني ها الزيادة المتصلة والمنفصلة، المتصلة كما لو ولدت، كما لو أخرج منها لبن، هذا كله منفصل، والصوف لو جزه منها هذا كله منفصل، والمتصل إذا السمن، سمن سمنت وزادت قيمتها فهي للمالك. وإن تلفت رد قيمتها، لأن حكمها حكم البيع الفاسد، إذا تلفت رد قيمتها. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. يقول الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، عوضا هذه الهبة إذا وهب الشخص إنسانا هبة، فما الذي في عرف الناس ها أنها بدون عوض؟ هذا الذي في عرف الناس أنها بدون عوض. ولهذا قال والهبة المطلقة، يعني سكت لم يقل شيء، فإنها لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، أو أعلى، أو أعلى منه. والظاهر أنه لما ذكر الثلاث قال سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، الظاهر أنه يشير إلى أقوال، يشير إلى أقوال كما ذكرها، ذكره في الحاشية، الحاشية، لأنها إذا كانت لمثله قد يكون يعني أراد بها العوض، إذا كانت لأعلى منه قد يكون أراد بها الثواب ونحوه، كما ها هي الموهوب فيه، يعني وهب لمثله أو وهب لمن هو دونه أو أعلى منه. ولهذا يقول في الحاشية، يقول حاشية 9، يقول لأنها عطية على وجه التبرع، ولمثله أي دونه هو قول الأكثر، وأعلى منه أحد القولين ومذهب بحنيفة، وقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، خلفه ابنه وابن عباس، فإن عوضه كانت هبة مبتدأة لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد. عندك ماذا قال عندك؟ ما مراد مثله دونه؟ لحظة، طيب ما معنى مثلي؟ على كل حال ما أدري، هذا اللي ظهر لي، اللي ظهر لي أنها إذا وهب من هو أعلى منه الغالب أنه يريد مكافأة، يريد الثواب، يريد الثواب، والله أعلم. قال وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر. إذا قال وهبتك الكتاب، وهبتك الكتاب، ثم قال أنا وهبتك الكتاب على أن تعطيني 10 ريالات، صح ولا لا؟ فأنكر الموهوب له، قال لا أنت ما قلت بشرط أن تعطيني 10 ريالات، القول قول من هنا؟ قول المنكر، لأن الأصل معه، الأصل أن الهبة ليست بعوض، هذا الأصل، الأصل في عرف الناس أن الهبة ليست بعوض، فالقول قول المنكر طبعا بيمينه. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، لأن الأصل عدم العوض. ولا يصح أن يهب مجهولا، هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل، قال ولا يصح أن يهب مجهولا، مجهولا. وهذا كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أنه لا يصح هبة المجهول، أنه لا يصح هبة المجهول. لماذا؟ قالوا لأنه يتعذر تسليمه، يتعذر تسليمه، وكما أنه لا يصح بيعه، وكما أنه لا يصح بيعه. والقول الثاني صحة هبة المجهول، وهذا طبعا مذهب المالكية، مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح. القول الثاني هو الراجح. طيب لماذا؟ لأن الموهوب له إما سالم ها أو غانم، ليس بغارب، إما أن يكون سالم أو غانم. والإنسان إذا دخل في شيء إما سالم أو غانم ها ما في ضرر، ما فيه ضرر، ليس فيه خسارة، ليس فيه خسارة عليه ولا غرر ولا مقامرة، فيصح هبة المجهول، يصح هبة المجهول. لو قال وهبتك ما في جيبي، وهبتك القلم الذي في جيبي، ما تعرف القلم هو بريال ولا بخمسين ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، لأن الموهوب له ليس بخسران، إما أن يأخذ القلم وإما أن يتركه. لكن لو قلت بعتك القلم الذي في جيبي، هنا لا يجوز، لأن القلم مقابل عوض، فالمقابل إما غانم أو غارم. واضح ما واضح؟ ففرق بين البيع والهبة. قال ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع. لو قال وهبتك لبن هذه الناقة احلبه وخذه، يصح ولا ما يصح؟ المذهب ما يصح، المذهب لا يصح، لأنه مجهول، لأنه مجهول، والصحيح صحته. قال واللبن في الضرع إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه. يستثنون الذي لا يمكن تمييزه، الذي لا يمكن تمييزه، إذا تعذر علمه فهنا لا بأس. لماذا؟ لأنهم كما عجزوه في الصلح ها تخلصا، يقول ليس هناك حل إلا هذا، ليس هناك حل إلا هذا. واضح المبادة؟ يعني مثلا أنت عندك سمن وشخص آخر عنده سمن، صح؟ فخلطت سمنك بسمنه، هل يمكن تمييزه؟ لا. قال وهبتك سمني، خلاص نصيبه وهبتك إياه، هذا جائز. كما لو قلت له يا أخي صالحني على هالسمن، ما استطيع أن نميزه، قال خلاص خذ 20 ريال واترك السمن، هذا بيع ولا صلح؟ هذا صلح. فكما أن الصلح هنا جائز للحاجة لحل المشكلة، كذلك هبة المجهول إذا تعذر علمه، أما إذا لم يتعذر علمه فلا. فلو اختلط مثلا بر بشعير، واحد لبر واحد للشعير، هنا يعلم يميز الشعير، هنا ما يوهب المجهول، صح ولا لا؟ ولا يكون عليه صلح. فالذي جاز عليه الصلح جازت هبته لأجل الحاجة، لأنه لا بد من ذلك. ولهذا قال إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما إلى رفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح، يصح الحاجة كالصلح. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد، الآبق العبد والشارد الجمل. لو قال وهبتك جملي الشارد، وهبتك جملي الشارد، يقول المصنف ما يصح. طيب لماذا ما يصح؟ قال يا أخي اتركني أنا أبحث عنه، أنا أذهب آتي به. قلنا رح هو لك، هل هناك ضرر؟ ليس هناك ضرر. فالصحيح وهو مذهب المالكية صحة هبة الشارد والآبق. قال وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. ومر معنا في مناسبات كثيرة أن الأصل في العقود المعاني للمباني، الأصل في العقود المعاني للمباني، فأي لفظ يدل على الهبة هو هبة، يدل على البيع فهو البيع. واضح ولا لا؟ كما قرر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيره، لأن الناس يعاملون ها بأعرافهم، بالألفاظ التي هي في أعرافهم. قال وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، يعني قال وهبتك هذا القلم، قال الموهوب له قبلت، انعقدت بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، فيقول قبلت أو رضيت ونحوه، وبالمعاطاة الدالة عليها، بالمعاطاة يعني بدون كلام، أخذ القلم ها وأعطاه محمد ومشى وسكت. هنا هبة لكن بشرط، يقول المصنف وبالمعاطاة الدالة عليه، يعني المعاطاة التي تدل على الهبة. لو أنه الآن أراد أن يكتب ما معه قلم، فأخذت القلم وأعطيته إياه وأنا ساكت مشيت، هل هذا يدل على الهبة؟ لا، قرينة تدل على أنه أراد أن يكتب، فكأنه عارية. لكن بالمعاطاة التي بدون قول إذا دلت على أنه أراد الهبة، دلت على أنه أراد الهبة. وبالمعاطاة الدالة عليها أي على الهبة، أي على الهبة. ولا يلزم أن يقول خذها هدية، هذا الإجاب، ولا يلزم القبول أن يقول قبلت الهدية، لأن الصيغة الفعلية ها تنعقد بها الهبة كما ينعقد البيع بالصيغة الفعلية. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب. قال وبالمعاطاة الدالة عليها على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك. كان الهدايا توضع عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قبلت، يسكت، هذا صيغة فعلية. وكان أيضا يرسل السعاة ويقبضون الزكاة، وإذا أتى الفقير سلموها إليه، ولم يقولوا خذ هذه الزكاة ويقول الفقير قبلتها، لا، صيغة فعلية، فدل على أن هذا الأمر ها معلوم وأنه صحيح. ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إجاب ولا قبول ولا قبول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كل ما عده الناس بيعا أو هبة ونحوه فعلى ما عده الناس، عدوه بيعا فبيع، عدوه هبة فهبة، بغض النظر عن لفظ البيع ولفظ الهبة، بغض النظر عن لفظ البيع أو لفظ الهبة. قال ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، يعني لو كان لابد من الإجابة والقبول واللفظ الآخري، لو كان شرط للهبة لنقل عنهم وتواتر. قال وتلزم بالقبض بإذن واهب، بإذن واهب إلى آخره. يقول وتلزم القبض بإذن واهب، إذن الهدية تنعقد بالقول، تنعقد بالقول، لكن متى تلزم بالقبض؟ انتبه، قلت لكم أنا سأهدي هذا القلم إلى فلان، سأهدي لي فلان، صح؟ خلص تمت الهدية، صح ولا لا؟ لكن قلت بعد ذلك لا خلاص أنا محتاج ما بيأتي، أملك ولا ما أملك؟ أملك ذلك، لأن ما تنعقد، أقصد ما تلزم إلا بالقبض. أعطيت القلم هدية ثم أخذه، قلت بعد ذلك خلاص أنا هونت والله، لا ما خلاص ما تملك. ومثله ها الصدقة، مثله الصدقة، لو شخص قال هذه فلوس صدقة أبعطيها الفقراء، أبعطيها الفقراء، ثم بعد ذلك قال أنا محتاج هذه الفلوس، غير نيته، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، لأن الفقير ما قبضها. الهدية مثلها، الهدية مثلها، هي تنعقد بالقول لكنها لا تلزم إلا بالقبض. ولهذا يقول المصنف أيضا وتلزم بالقبض بإذن واهب، أيضا لا بد من إذن، يعني أنا قلت هذا القلم هدية، انتبهوا هذا القلم هدية لفلان، صح؟ وتركت القلم هنا وذهبت مكان ثاني، وأتى فلان وأخذ القلم، ما يصح، لا بد أن آذن أنا أقول خذه. لماذا؟ لأني ممكن أهون، ما لزمت بعد، فهي ما تلزم إلا بالقبض، لكن بإذن الواحد أن يأذن له بأخذه، أن يأذن له بأخذه. ها واضح ولا لا؟ ثم ما يقول لا، لو شخص أهدى واحد سيارة، قال هذه السيارة خلاص هذه مفتح سيارة هدية لفلان وهي عنده، سمع فلان أنه أهدى له فطار من الفرح، طار من الفرح، قال خاف يهون بكرة، صح ولا لا؟ فذهب إلى السيارة في المعرض، دخل المفتاح وشغلها، مش عليه، يصح؟ لا ما يصح، لا بد أن يتصل عليه، أنا عند السيارة أخذ الهدية، قال خذها أنت خلاص لازمت في القبض، أما أن يأخذها قبل لا، لماذا؟ لأنها في ملكه وله أن يغير رأيه فيها. ولهذا يقول المصنف وتلزم بالقبض بإذن واهب، بإذن واحد. قال لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، يعني أبو بكر أعطى عائشة هدية من المزرعة، جذاذ من التمر، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيها وقبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. لو كان يلزم ما أخذه أبو بكر من عائشة. إحنا عندنا الآن مسألتان في هذه القضية. المسألة الأولى كيف أبو بكر يعطي عائشة دون بقية أولاده، صح؟ هذا يأتي عند الفصل وجوب العدل بين الأولاد، يأتي الكلام عليه. المسألة الثانية أن الهدية الجذاذ لا يزال عند أبو بكر، صح ولا لا؟ هو تم العقد لكن ما لزم، لو لزم ما أخذه أبو بكر، لو لزم ما أخذه، ولهذا لما مرض قال يا بني رديه. ولهذا لو أن إنسانا وهب لأحد أولاده شيئا، وهب لأحد أولاده شيئا بظروف تجد فيه الهبة، يعني كان مثلا استشارهم كلهم قالوا خلاص هذه هبها لأخينا فوهبه له وبقيت عنده حتى مات ما أخذها الولد، إذا مات ترجع في الميراث، إذا مات ترجع للميراث، إذا قبضها قبل موته لا ترجع من جملة الميراث، هي ملك له. واضح لما هو واضح؟ قال لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذة 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذة 20 وسقا ولو كنت حزتيه وقبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى، يعني اقتسموه ميراث كما ذكر الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أثر أبو بكر هنا، هذا يدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض، على أن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. قال وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، روى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولهذا قال في الحاشية تبيه حاشية أربعة يقول أي روى ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ نحو أثر أبي بكر، ولفظه أن عمر قال ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال كنت نحلت ولدي، لا نحلة إلا نحلت نحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه، فإن مات ورثه. إذن ما تلزم إلا متى؟ ما تلزم إلا بالقبض. قال ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، يعني أبو بكر وعمر، إلا ما كان في يد متهب، انتبه، ما كان في يد متهب هنا لازمة بمجرد الهدية، انتبه، بمجرد الهدية. لماذا؟ لأنها في يده من قبل، في يد متهب، يعني أنا مثلا انتبه هذه الساعة مع محمد، هذه الساعة مع محمد، فقلت وهبتك الساعة، الآن الساعة في يد المتهب، في يده، صح؟ هنا تلزم، العقد تم والهدية ها لازمة. لماذا؟ لأنها مقبوضة له من قبل، مقبوضة له من قبل، وكأن المسألة هنا كأنها لفظية، يعني هو الآن قبضها، واضح لا؟ ما يحتاج نقول رجعها واقبضها مرة أخرى، لا. قال إلا ما كان في يدي متهب وديعة أو غصبا أو نحوهم، وديعة تقول هذه الساعة وديعة عند فلان، ثم قلت وهبتك الساعة، أو غصب غصبها وأخذها بالقوة، ثم بعد ذلك أنت ها تكرمت عليه فقلت هي لك هدية، إذن خلاص ما يحتاج لأنها مقبوضة من قبل، أو نحوهما، يعني أخذها سرقة وغيره إلى آخره. قال لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء، قبضه مستدام، شو معنى مستدام؟ يعني قبضه بعد الهدية استدامة لشيء ماضي وليس ابتداء، هو قبضها من أول، قبضها من أول، فقبضه لها الآن استدامة لقبضه الأول، فلا يحتاج أن نبتدئ القبض، نقول رجعها ثم اقبضها ابتداء، واضح ولا لا؟ قال إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا أو نحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء، ووارث الواهب يقوم مقامه، انتبه، وارث الواهب يقوم مقامه. الآن الواهب إذا وهب إنسان شيئا وهبه الساعة، ما دام أن الموهوب له ما قبضها له أن يهون ويلغي يعطيها غيره، صح؟ الوارث مثله، الوارث مثله، لو قال هذه الساعة هدية لفلان ثم مات، من يرثه؟ ولده، صح؟ ولده إما أن يمضي الهدية ويجعله يقبضها، وإما أن يغيره، لأنها ما لزمت الآن، لأنها لم تلزم بعد، واضح ولا لا؟ ولهذا قال: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع. الإذن أن يأخذ الهدية، والرجوع أن يلقي الهدية، لأنها ما لزمت، إنما تلزم بأي شيء؟ بالقبض. ولهذا قال، انتبهوا، قال: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض. طيب إذا مات بعد القبض هل الوارث يملك أن يغير؟ لا، خلاص ما يملك. لماذا ما يملك أن يغير؟ لأن الأصل ما يملك، الأصل العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. فكما أن الأصل ما يملك أن يغير بعد القبض، كذلك من حل محل الأصل وهو الوارث لا يملك أن يغير بعد القبض. واضح؟ قال: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت. تكلم الآن الشيخ هنا لا عن يرجع أو لا يرجع، لأنه قال يملك في الإذن والرجوع، هذا أمر سهل، لكن التعليل قال: لأنه عقد يؤول إلى اللزوم. فمعناه يعني الذي لا يؤول إلى اللزوم ما تملك أنت أنك تمضيه، ما تملك تمضيه، صح؟ الذي ما يؤول إلى اللزوم. لكن الشيء الذي يؤول إلى اللزوم يعني ما آله إلى اللزوم أنت لك أنك تمضيه. فالوارث لما مات الواهب، لما مات أبوه، الهبة هي الآن ليست لازمة، صح؟ لكن في طريقها إلى اللزوم، لأن قال: هذه الساعة هبة لفلان، هي العقد تم، إذن العقد في الطريق إلى اللزوم، متى ما قبضها لزمت. الوارث له أن يمضيه. لماذا يمضيه؟ لأن العقد لم ينفسخ، العقد في طريقه إلى اللزوم، العقد في طريق اللزوم، فله أن يمضيه. ولهذا قال: لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت. فلم ينفسخ بالموت، مثل لو أن شيء لا يؤول إلى اللزوم فإنه ينفسخ بالموت، ينفسخ بالموت. قال: كالبيع في مدة الخيار. الآن البيع في مدة الخيار هو لازم ولا غير لازم؟ لا، ما عليه إلا اللزوم، إذا انتهى الخيار ها لزم، صح؟ مات البائع في زمن الخيار، فالوارث له أن يلغي وله أن يمضي. أما كون له أن يلغي لأنه في زمن الخيار ما في إشكال، وكون له أن يمضي لأن العقد مآله إلى اللزوم، وما كان مآله إلى اللزوم له أن يمضيه، له أن يمضيه، فلا ينفسخ. قال: كالبيع في مدة الخيار، وتبطل بموت المتهب. تبطل بموت المتهب. أراد أن يبين المصنف أن الواهب يحل الوارث محله، لكن الموهوب له ما يحل محله الوارث. عرفت الفرق؟ أنا الآن وهبت هذه الساعة، واضح ولا لا؟ الوارث الذي يرثني يحل محلي في هبة يمضيها، صح؟ لكن الموهوب له ما يحل وارثه. لو قلت هذه الساعة هبة لزيد، هبة لزيد، وقبل أن يقبضها زيد مات زيد، هل ولده يأخذها؟ لا، تنفسخ، ما يأخذها، لا يحل محله، لأن الهبة لزيد من الناس فلا تنتقل لغيره. ولهذا قال: وتبطل بموت المتهب، يعني تبطل الهدية بموت المتهب إذا مات، ما يحل وارثه مكانه. لكن متى تبطل؟ وتبطل بموت المتهم متى؟ ها، قبل القبض. أما إذا قبضها ومات فهي من جملة ماله لورثته، لكن هنا قبل القبض، هنا قبل القبض، انتبهوا. فوارث الواهب ها يرث الهبة، يرث، أقصد يرث إمضاء العقد قبل القبض، ووارث الموهوب لا يرث الهبة قبل القبض. اتضحت؟ اتضحت ولا لا؟ وارث الواهب، وارث الواهب يرث إمضاء العقد، ووارث الموهوب له لا يرث إمضاء العقد وأخذ الهدية قبل القبض طبعا، واضح ولا لا؟ أما بعد القبض انتهى. لو قلت هذه الساعة هدية لزيد فأتى زيد وأخذها قبضها ثم مات زيد، خلاص ما ترجع في الهدية، انتهت، تكون من جملة ماله، لأنها هنا لزمت، هنا لزمت. قال: وتبطل بموت المتهب، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه. يقبل ويقبض، لو قال هذه الساعة هدية للصبي فلان، صبي فلان، لوليه أن يقول قبلت الهدية، وله أن يقبضها يقبضها. ويقبل ويقبض للصغير ونحوه، ما الذي نحوه؟ المجنون والمعتوه إلى آخره. ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده. وما اتهبه عبد، يعني العبد قال لشخص أعطني هدية، أعطني هدية، قال خذ هذه الساعة هدية، فالعبد يقبل بدون إذن سيده، يقبل بدون سيده، يقول قبلت، ويقبضها بدون إذن سيده، يقبضها، لكن تكون لمن الهدية؟ لسيده. طيب لماذا لا يحتاج إذن السيد؟ أما المعاوضات البيع والشراء، والشراء لا بد من إذن السيد ترتب عليه شيء. أما الهبة لا، لا يشترط إذن السيد. لماذا؟ يقول نعم، يقول لأنها اكتساب مباح، اكتساب مباح. لو ذهب العبد الآن يحطب وجمع حطب، يقول لمن الحطب؟ لسيد. لو ذهب وحصل صيدا، هذا يسمى تكسب مباح، يقول لمن؟ لسيده، ولا يحتاج أن يأذن له السيد. مثل الهبة، إذا أعطاه أحد هبة وأخذها حينها تكون تكسب مباح، لا يشترط إذن السيد، لكن تكون من جملة مال السيد. ولهذا قال وما اتهبه عبد فهو لسيده، فهو لسيده، لكن قال غير مكاتب، لأن العبد المكاتب ماله ليس لسيده إلا إذا عجز عن الكتابة. واضح؟ من المكاتب؟ عبد قال لسيده أعطيك كل شهر 1000 ريال لمدة سنة تعتقني، صح؟ حصل العبد خلال شهر 10,000 ريال، هذه له ولا سيده؟ هذه له، لا له، لأنه مكاتب. لكن بعد السنة عجز العبد ما استطاع، يرجع هو فلوسه لسيده. المكاتب قن ما بقي عليه درهم، لكن ما دام الأجل ما انتهى فكسبه له لأجل أن يعتق رقبته، صح؟ طيب أثناء المكاتبة حصل هدية، جاء واحد قال خذ السيارة الجديدة هذه لك، فكك الله من سيدك، هذا المجنون الذي عذبك، خذ هذه السيارة استانس عليها. فرح السيد قال سأخذ هذه السيارة من العبد، ماذا نقول؟ نقول لا، ليست لك إلا إذا انتهت مدة الكتابة ولم يحصل المبلغ السيد أو عجز، هنا ترجع السيارة العبد لسيده، مثله الهدية تبقى للمكاتب. ولهذا قال وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبيله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده، يصح العبد أن يقبل الهدية بدون إذن سيده، كما أنه يصح أن يكتسب المباح بدون إذن سيده، يصح أن يجمع حطب، يعني يصيد صيدا إلى آخره، هذا مباح، ما يحتاج أن يستأذن السيد. قال ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته ولو رده ولم يقبل. تبع، يقول ومن أبرأ غريمه، طيب لماذا ذكر الإبراء في باب الهدية؟ لأن الإبراء نوع هدية، الإبراء نوع هدية. أنت الآن تطلب شخص 1000 ريال، صح؟ قلت له أبرأتك من الدين، خلاص، شو يسمى هذا؟ ها؟ هدية، يسمى هدية. قال ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه، يعني أنت تطلب شخص مدة 1000 ريال بعد شهر، تحل بعد شهر، وقلت الآن هو لك هدية، أنت عفوت عن الدين قبل وجوبه، قبل أن يحل الدين، يصح العفو ولا ما يصح؟ يصح، سواء بلفظ الإحلال تقول أحللتك من ديني، أو الصدقة تقول تصدقت عليك بديني ما أريده، أو الهبة وهبتك الدين، أو الإسقاط أسقطت عنك الدين، أو الترك تركت لك الدين، أو التمليك ملكتك مالي الذي عندك، أو العفو عفوت عنك، كل هذا يسمى إسقاط إبراء. قال برئت ذمته، برئت ذمته. طيب هل يشترط القبول؟ لو قال لا أنا ما أريد أن تبرئني ولا أقبل، المذهب تبرأ ذمته، قبل أو لم يقبل. ولهذا قال هنا ولو لم يقبل، ولو، ولو هنا إشارة إلى خلاف. طيب لو قال خذ هذه الساعة هدية، قال لا أقبلها، ما تصح هدية خلاص ولا تلزم. يطلب قيمة الساعة 300 ريال، قال وهبتك قيمة الساعة الذي في ذمتك ما أريده، قال لا ما أقبل، يقول المصنف ها يلزم خلاص يسقط الدين. طيب الساعة ما تسقط، لماذا؟ انتبهوا، المذهب مرت معنا هذه دائما، المذهب يقولون هبة الأعيان يشترط فيها القبول والرضا، وهبة الأوصاف لا يشترط، هبة الأوصاف لا يشترط، لا يلزم أن تقبل. الدين وصف في ذمته لا يشترط أن يقبل. ولهذا هنا قال المصنف ولو رده ولم يقبل، ولو رده، فلو هنا إشارة إلى خلاف، لأن القول الثاني أنه يشترط القبول، اشترط القبول لأنه يخشى من المنة، يخشى من المنة، وأنا ها لست بملزم. بعض الناس يسلفك 1000 ريال ويقول لك يا فلان تستاهل هذا الفرن، أنت ممن نحبهم ونقدرهم ونعزهم، تستاهل 1000، عفوت عنك، قلت أنت له جزاك الله خير، ثم كل ما جلس في مجلس والله فلان كنت أطلب 1000 ريال وسمحت لي ويستاهل، والله رجل طيب يستاهل، ولو حصل بينهما خلاف قال الله يهديك كيف تسيء إلي، نسيت 1000 التي قبل 20 سنة؟ طيب أنا لست بملزم بهذه المنة صح؟ ولهذا القول الأقرب الثاني أنه نعم يبرأ ولو لم يقبل، إلا إذا كان هناك منة، إذا كان يخشى من المنة فيشترط القبول، إذا كان يخشى من المنة فيشترط القبول، أما إذا لم يخشى من المنة فلا يشترط القبول، لا يشترط القبول. كيف لا يخشى من المنة؟ طيب معروف أن الذي يطلبها 1000 ريال هذا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين صح؟ هؤلاء معلوم، لا يمكن يوم من الأيام يقول لك ها أنا والله سمحت لك بـ1000 كيف تنساها، لا يمكن يقولون. فهنا نقول ها يسقط ولو لم يقبل، ولو لم يقبل، واضح لما واضح؟ طيب قال برئت ذمته ولو رده ولم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، لأنه إسقاط حق، والحق الحق عين ولا وصف؟ ها وصف معاني، وهم يقولون هبة المعاني لا يشترط فيها القبول، هبة المعاني لا يشترط فيها القبول. طيب قال ولو رده ولم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى دليل، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، ولو كان المبرأ منه مجهولا، ولو كان المبرأ منه مجهولا، يعني أنا أطلب دين والدين مجهول ما أدري هو 1000 ولا 500 نسينا، قلت عفوت عنك، تبرأ ذمته ولو لم يرضى ولو لم يقبل، تبرأ ذمته ولو كان المبرأ منه مجهولا، مجهولا. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة. انتبه، لو جهله ربه، يعني أنا أطلب 1000 ريال وجهلت ما أدري 1000 ريال ولا كم، وهو كتمه يعلم أن 1000 ريال لكن ما أخبرني، لماذا؟ خوفا من أنه لو أخبرني لم أبرئه صح؟ لأن الدين الذي عليه 40,000، قال يا أخي دينك الذي علي 2000 ريال، يعلم أنه لو قال لي 40 ها لن أبرئه. فصاحب الحق يجهل، والذي عليه الحق يعلم لكنه كتمه. هنا يقول المصنف ها لا يبرأ ولا أبرأه، لا تصح البراءة، لا تصح البراءة، لأنه إسقاط حق غير، تحيل على أكل أموال الناس بالباطل فلا يصح. قال لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة، لم تصح البراءة. قال ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح، لم تصح، لأن هنا المكان مجهول. لو أبرأ أحد، أنتم عندكم غريمة صح؟ لا هي غريمي، أنا وجدتها في النسخة الأخرى غريمي، وهي توافق ما بعده لو أبرى أحد غريميه أو منح الدينين، لأن لا يمكن استقيم المعنى إلا بهذه الطريقة، فيكون عدلوا يكون غريميه لو أبرى أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح، لأن المحل ها مبهم، صح ولا لا؟ لو أنك تطلب زيد وعمر، تطلب هذا ألف وهذا ألف، صح؟ قلت أبرأت أحدهما، ما تصح البراءة، لأن المحل مجهول، ما ندري هو زيد ولا عمر، ها واضح ولا لا؟ أو أنك تطلب شخص دينين، دين سيارة ودين أرض، صح؟ قلت له أبرأتك من أحد الدينين، ما تصح البراءة لجهالة المحل مبهم، ما نعلم هل تريد الدين هذا أو الدين هذا، فلا بد من تبيينه، لا بد من تبيينه. قال ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح، يعني البراءة لإبهام المحل، لإبهام المحل، فالمحل مبهم، ما ندري هو يريد أن يعفو عن زيد أو يعفو عن عمرو أو أحد الدينين، أيضا المحل مبهم، ما ندري هل يعفو عن دين الأرض أو دين السيارة مثلا، فلا يصحون. ثم قال رحمه الله وتجوز هبة كل عين تباع، هذه قاعدة، كل عين يجوز بيعها تجوز هبتها، كل عين يجوز بيعها تجوز هبتها، لكن يستثنون مسائل نادرة لا يجوز بيعها وتجوز هبتها. قال وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، أيضا هبة المشاع لا بأس إذا كان النصيب معلوم، يعني اثنان شركاء في أرض وحدهما هب نصيبه، قال يا فلان نصيبي هذه الأرض لك، هذا لا بأس، هذا لا بأس، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ما هي؟ نعم إذا أبرأ كيف ردين؟ إيه نعم، يعني أنا أطلبك ألف ريال، صح ولا لا؟ قلت لك والله يا أخ فايز أنت حبيب ومحترم وأحبك في الله وهبتك الألف ما أريده، صح؟ وأنت تعلم أني غدا سأتحدث مع شيخ فريح شيخ أبو أحمد، والله أنا عفوت عن فايز ألف ريال ما قصرت معه، هذه منه ولا مهم منه؟ لك أنك ترفض تقول لا لا لا تعفيني ما أقبل، ما تبرى ذمتك، واضح؟ طيب نعم، المذهب مطلقا حتى لو كان في منه يبرأ قبل أو لم يقبل.